سلم عن نقص ركعه فاكثر فانه يسلم السهو بعد السلام. والحال الثاني اذا بنى على غالب ظنه واتم الصلاه على غالب ظنه فانه يكمل ويسلم ثم يسلم السهو سجدتين بعد السلام. اما اذا شك في صلاته وليس عنده ظن غالب فانه يبني على اليقين ثم يسلم السهو سجدتين قبل ان يسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي سعيد: اذا شك احدكم في صلاته فليبني على الاقل ثم ليسلم سجدتين قبل ان يسلم. فاذا شكها صلى ثنتين او ثلاثا يجعلهما ثنتين، واذا شكها لثلاثا او راجعها ثلاثا ويكمل. بهذا حال ابي سعيد إذا شك أحد من صلاته فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شمعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، خرج مسلم الصحيح. هذا هو المشروع بل الواجب على المؤمن والمؤمنة عند السهو. إذا شك في صلاته ولم يكون له غلبة ظن فإنه يبني على اليقين يعني الأقل، ويكبر صلاته على ذلك احتياطا للصلاة. فإذا شكها سجدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية ويكمل صلاته، وإذا شكها صلى ثنتين أو ثلاثا يجعلهما ثنتين ويكمل صلاته، لأن هذا هو اليقين وهذا هو الاحتياط للصلاة. ثم إذا انتهى من الصلاة ولم يبقى إلا السلام كبر وسجد سجدتين للسهو مثل سجود الصلاة، سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء، يقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى أو يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء بسواء ثم يسلم. أما إذا كان عنده غلب الظن شك صلى اثنتين أم ثلاثة لكن غالب ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاث ويكمل ويسلم ثم يسلم سجدتين بعد السلام، إلا إذا كان إماما ونبهه المأمومون فإنه يرجع إلى تنبيههم يتفرنه يرجع إلى تنبيههم لأن تنبيههم أوثق من ظنه. أما إذا سهى عن شيء مستحب ليس به واجب فلا يلزمه سجود السهو، مثل سهى عن رفع اليدين عند الإحرام أو عند الركوع، أو سهى فتورك في التشهد الأول، أو سهى فافترش في التشهد الأخير من الرباعية أو الثلاثية، كل هذا لا يوجب سجود السهو لأنه ليس بواجب، ولو سجد فلا بأس للسهو. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: ما مقادير الأقوال والأفعال الواجبة والمستحبة في الصلاة؟ الواجب في السجود سبحان ربي الأعلى مرة، وفي الركوع سبحان ربي العظيم مرة، والزائد مستحب ويكرر ويأتي بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا مستحب. وهكذا يقول سبحانه القدوس رب العالمين والروح في الركوع والسجود هذا مستحب، كذلك الدعاء في السجود مستحب، وهكذا بين السجدتين يقول رب ارحمني وهذه مرة، وإذا كرر كان أفضل، وإذا زاد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني كان أفضل، مع الطمأنينة في الجميع وعدم العجلة. وهكذا إذا رفع من الركوع إن كان إماما منفردا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد، كله جاء، هذا الواجب. وإن كان مأموما إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كله حق، هذا الواجب. والزائد مستحب.